ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. توطين النفس في مقام التربية. وأجل أنواع التربية أن تكون متجردا ومنصفا، وهذا صعب جدا يا إخوان. ألا نعاني السودان من مشكلات، مشكلات القبلية الموغلة، إشكالات التشرذم والتفرق الكبير سببه ترك التواضع. لأنك لو تواضعت للناس جبر الخلق على قبول الحق من الذي يتواضع. ولذلك هذه قضية مهمة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله وتواضعه، وده من ألطف العبارات، يقول إما أن يكون للدين وإما أن يكون مع الخلق. فالتواضع الذي في الدين ألا تعارض المنقول بمعقول. كلام ما وقع عليك ما تقول الموضوع ده ما ركب رب شي. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام غصبا عينك اركب لك في رأسك، وكان ما ركب لك في رأسك ركبه في رأسك برضه. معنى الطريق في زول يجيب له آية أو حديث، خاف الأحاديث بالمناسبة، الآية ما في زول قاعد يقول ذاك كثير كده، لكن يجيب له حديث يعني كريم يقول لك الحديث زمانك بعد له زي ما انت ما فهمته بس يا اخي. ما يعني انك مقياس الحديث والدين وانك معياره المتفوه انت يا يهودي يا اخي اخر. يقول والله الكلام طالما قال طالما حق، لكن لسه ما فهمته لحد ما تفهمه تكون مخربه. اما ان ترد المنقول بمعقول، المعقول لا يستوعب كل المنقول، يعني أي نص العقل ما بيستوعبه. يقول ليه الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف ويمر عليه الأولون والآخرون. السيرة في العقل دابي أصلا بي شيء أدق من الشعر وأحد من السيف، والناس كلهم ماشيين عليه الشيء بشوف بسرعه عشان هذا العقل ما بيركبه إلا تؤمن. يقول لك في عذاب القبر انتهره وأجلتاه وسمو والملائكة وضربوه وشنو. يقول لك والله ما سمعنا كواري أصلا، إما الله خلق بس فينا الناس ذيل ما في ذكورة أصلا الشيء. لكن العقل بيستوعب عشان هذا العقل أصلا. وكثير من النصوص خلنا يقول لك أشياء من جد العقل. حل جذع النخلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمت البقرة ونطقت بكلام عربي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتقول لك في العقل ما جاي، هو في العقل ما جاي صحيح. حتى كن بالعقل، أنا ممكن أدخلك بعقلك إذا آمنت بالله لأنه على كل شيء قدير. فإذا العقل إطاره أضيق من أن يستوعب الغيبيات والنبوات والإلهيات، الأمور المتعلقة بالله عز وجل. عرفت جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب. طبعا عرفت أستاذ جبريل على حقيقته هذه في نفسه كده. يقول لك جبريل عنده هناك فردة وحقه كده، أنت تؤمن فقط. ملائكة ملائكة، في شياطين في شياطين، كان في إبليس كان في إبليس، تؤمن فقط. فلا تعارض المنقول بالمعقول، وأن تقبل الحق من كائن إذا جاءك من أي شخص. قال الفضيل بن عياض إني أسمع طفلا يحدث بحديث سمعته قبل أن تولد أمه يحمل التواضع والأدب على أن أسمع له. يا أخي قال لك الشيطان في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب. يقول لك أنت والمثل ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. بمناسبة يقول ابن القيم ومن قبل أيضا هذا الكلام قاله الشهستاني في كتابه فصل في الملل والنعل، قال أول الملل الإبليسية، والإبليسية حزب، والله حزب، أولئك حزب الشيطان. الإبليسية سلوك التلالف، أي سلوك فيه تكبر بإبليسية أنا خير منهم، ده إبليس طوال. أي زول بيقول لك أنا قبيل أحسن من قبيلته، ومعيش برضو فينا بيكبروا بالقبيلة، قال لك أصلا القبيلة وما تكبر ليها، لأنك تكبر بشيء لم تفعله أنت. أزول تكبر بقبيلته، أنت أزول اخترت قبيلة، أنت تكبر بقروش أحسن منك لماها وتعب كده، وبتكبر بعلمه أحسن منك لأنه حصل العلم، لكن تكبر بقبيلته ده أسوأ زول. أسكيد عدها النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الجاهلية أربعة في أمتي، أربعة من أمور الجاهلية، ذكر الطعن في الأنساب، وذكر الفخر بشنو بالأحساب، وكذلك إثنان في الناس وبهما كفر، النياحة على الميت شنو والطعن في الأنساب. يقول أنا أحسن منك، أنا خير منه. قال ابن القيم ولم يكن إبليس أخير من آدم، وكانت مقارنته فاسدة، خلقتني من نار وخلقته من طين. ابن القيم قال طيب ايش الكلام إبليس تفني، إبليس يرى أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، وفي الحقيقة عنصر الطين أفضل من عنصر النار. ليه؟ النار خوجاء دائما تطلب المعالي، النار تبداها لطلب ما شاء، أما الطين فمن سماته الوقار والسكون، والطين تعمر والنار تدمر، وين النار أفضل من الطين؟ بل قال ابن القيم ومما نفع آدم عليه السلام أنه من الطين لأنه سرعان ما آب، وإن مما أضر إبليس أنه من النار لأنها هوجاء، بل يصعب السيطرة على النار، ولذلك عنصر إبليس أضر به كثيرا فلم يوفق الرجوع إلى الله. الإبليسية حزب وطريقة في الناس، والفرعونية بالنسبة نرجع لي فرعون مات، فرعون مات لكن بقي نهجه، في ناس عندهم الفرعونية، النزعة الفرعونية نزعت أنا ونزعت احتقار الآخرين. من الأشياء بين موسى وفرعون، فرعون يقول شو؟ يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي. ثاني يجي يقول له وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. بالله ما في فرعونية، تقول ما في فرعونية كده المقولة دي، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال أهل التفسير تحكما صار فرعون واعظا. فرعون قال لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. أتاري الفرعونية نهج والإبليسية حجب، الانقياد للحق وقبوله وعدم التكبر. ثالثا من أنواع التواضع للدين أن تنقاد له، بعد ما تقبله تنقاد للدين، وإلا لم تكن ممن تواضع للدين. هذا الجزء الأول والقسم الأول من أقسام التواضع. بعد ذلك يأتي التواضع مع الخلق، أن لا تحتجب منهم. وهذه القضية لو أن الله عز وجل من عليك بنعمة مال أو مكانة

قال ليه؟ تخليه يكون معك الخدات، تخليه يكون معك. بتجي تسعف نفسك ما قادر، بتقول الزول ده أضافينه طويلة وفيها جراثيم، يقول لك يا أخي بيجي بيعرقوا بجراثيمه. أصدقى قال إنت كان خبصة تطلع له حقه. ليه؟ لأن نفسه تشتهي. بالله قلت لك الصينية بسمكة ودجاجة تخليه يأكل الفول والويكة، يا تخليه يأكل معك الدجاج والسمك ده، يا طلع له حقه من السمك دي يخليه يأكل. بعد شوف تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأكل فضلة خدامه، أجا يخدمه بعد ما يخرج يأكل فضلته. المرحلة الأولى إنك إنت تأكله معك، ما قدرت تطلع عليه حبه، تخليه يأكل هو خدامك وإنت تأكل بالدورة. هو الإمام مسلم في صحيح عن المقداد ابن الأسود أنه قال نزلت بالمدينة دافع، قال فعرضت نفسي أنا وثلاثة من أصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نبات عنده وكان يعطينا اللبن فنشرب ونبقي له من فضلتنا ونخدمه ونبقي له من فضلتنا، ويأتي في آخر الليل ومنتصف الليل فيشرب ما أبقينا. قال وفي ليلة من الليالي بعد أن شربنا وأبقينا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال نام أصحابي وجفاني النوم، فقال لي الشيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وأصحابه يتصرفون بدعوتهم فيصيب في الولائم يعدموا ولا يغني عنه هذا اللبن وأنت لحاجة إليه. قال فقمت وشربته بعد ما أي شيء حقه بتاع كل يوم فضل حق رسول الله، قام شرب حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وما استطعت بعدها أن أنام، قال فإذا بالشيطان يعظم علي أو يعظم علي ما فعلته، يقول له أتتجرأ على سراب رسول الله؟ قال الآن عود جائعا فلا يجد ما يشرب فيدعو عليك فتخسر الدنيا والآخرة. قال فما استطعت أن أنام حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء فعل أنه وقع ثم ذهب إلى الإناء فوجده فارغا. قال فنظر ببصره إلى السماء وتمتم بالكلمات. قال قلت الآن خسرت الدنيا والآخرة، الآن يدعو علي. قال فقمت إليه وقلت يا رسول الله وجدتك تتمتم بالكلمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت أخي الأدب ده، الأدب والأخلاق كان حتته لا أدب والأخلاق. قال اللهم اللهم اللهم ارحم من أطعمني وأسقي من سقاني. قال المقداد ذكي جدا المقداد ونبيه رضي الله عنه، قال فوجدت شفرة مثل سكين، قال وجريت إلى الشياح، الشياح حتى تصنعه، لكن قلت اليوم أطعمه فتصيبني دعوته. قال فما من شاف إلا وكان فيها شيء دارت كله. قال فأخذت إناء ليس الإناء لبن فيه بقايا عجين، احتلبت فيه اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام وأتيته أجري حتى لا يسبقني إلى إطعامه وسقياه أحد. قال فلما أعطيته شرب، قال فلما شرب علمت أن دعوته أصابتني، ما دخلت في اللهم أطعمني وأسقي. قال ثم أعطاني فشربت، فشرب وشربت حتى انتهى اللبن. قال فلما انتهى اللبن من الإناء جعلت أضحك حتى وقعت على الأرض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما وراءك يا مقداد؟ فقصصت عليه الأمر. قال فضحك النبي وقال له لو أنبأتنا أيقظنا أصحابنا وأعطيناهم من اللبن. قال لا أبالي بعد أن شربت وشربت. فإخوانا التواضع ده هو بالمناسبة سلوك يوطن المؤمن نفسه عليه. أقول أجل ما في تواضعي أن يكون بغير تكلف، ينبغي ألا يكون التواضع تكلفا، إنما ينبغي أن يكون التواضع سجية جزء منك، جزء من تكوينك.

الذين يريدون شريعة غير شريعة الإسلام بحجة أن العصر تقدم، يقول العصر تقدم ولكن النفس هي النفس، والقرآن لم يأتي للأزمان إنما جاء ليخاطب النفس، والنفس هي النفس في أي زمان وفي أي مكان، محل ما تمشي تلقى النفس بعقيداتها وبتطلعاتها وبآلامها وبآمالها وبكل مفرداتها وتعقيداتها وآفاتها وعيوبها. التأمل في عواقب المتكبرين، حكى ابن القيم عن عمرو بن شيبة حتى قصة عجيبة جدا، قال رأيت على جسر بغداد رجل يمد يده يتسول، ايش تقول لله يا مسلمين؟ قال ابن القيم حكى لنا عمرو بن شيبة انه رأى هذا الرجل، قال فلما تفحصه فإذا هو من كبار التجار، قال له يا فلان أولست تاجر فلان؟ قال أنا هو. قال ما الذي أرداك تسول؟ قال تكبرت في موضع لا يبغي أن يتكبر فيه أحد، تكبرت عند بيت الله الحرام فأذلني الله في موضع لا يذل فيه أحد. شوفوا الإنسان لابد يتواضع، ولذلك الذي ولد التواضع النظر في عواقب ومصير المتكبرين، والله خليك تتواضع طوالي. ثالثا طلب فضل المتواضعين، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفهر أحد على أحد. من الأشياء اللطيفة جدا التي مرت علي في كتاب الجرح والتعديل السبكي، تاج الدين ابن تقي الدين سبكي، قال كنت جالسا في فناء الدار، قال يعني في الشارع، قاعد برا في الشارع، ووالده عالم ايضا وجالس داخل البيت، قال فمر كلب، في كلب ماشي في الشارع، قال فقلت تاج الدين سبكي كلب ابن كلب، قال فانتهرني الوالد من الداخل، قال له احفظ لسنة، قلت ابي لكنه كلب وابن كلب، قال شرط الجواز عدم تحقيق، يعني لو يطعن في دول من أجل الدين شرط الجواز عدم تحقيق. عشان كده قال ابن مسعود لو أن جبلا بغى على جبل لجعله الله ترابا، وإني أخشى سخرية من كلب حتى يحولني الله كلبا. كده انت لما تعرف فضائل المتواضعين والفضائل، يا اخي يكفي ان التواضع يكسب الصداقه ويقلل العداوه، والعاقل لا يكثر في دنياه من الخصومات. انت كما تواضعت يكفي ان التواضع ده بيخليك تكون عندك اعداء شويه، ويكون اصدقائك واحبائك واللي بيحبوك تعرف لما تتواضع. وأذكر هنا قصة عجيبة جدا أختم بها. محمد بن الحنفية هو من أبناء علي بن أبي طالب، لكنهم نسبوه إلى الحنفية لأنه من أبناء علي ولكن من امرأة غير فاطمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة الزهراء. والشيء الأظهر، الشيء الواضح الجلي المنور كواكب زاهر، وأكبر جامعة كاس عالم الإسلام اسمها الأزهر، والبقرة وآل عمران تسمى بالزهرة بالزهراوتين، الزهراوتان هما البقرة وآل عمران. شو الأزهر؟ عشان كده قالوا لأنها كانت مميزة سموها فاطمة شنو؟ الزهراء رضي الله عنها. فإلى أبناء الحسن والحسين وبنات زينب وأم كلثوم وكذا، وعلي رضي الله عنه تزوج بامرأة من بني حنيف تسمى خولة بنت جعفر بن قيس، ينسب محمد بن الحنفي إليها. أبناء علي كانوا أصحاب مواهب مختلفة، محمد بن الحنفية مقاتل شرس، والحسن عنده من الحكمة والعقل، والحسين يحفظ الرواية والحديث وكذا، وجالات مختلفة. فكان علي رضي الله عنه في حروبه يعطي الراية محمد، والراية معناها القائد الأعلى للجيش، بدير الجيش فوقه بس رئيس بتاعه، فكان يعطيه رايه معناه دائما بيكون في الدم. في بعض الناس يوقع بينه وبين اخوانه لابيه سماء اشقاء، قالوا لماذا بالطياب في الماء العكس؟ قالوا لماذا لا يقدم عليا الحسن والحسين وهما اكبر منك، يقدمك للحروب والقتال. فقال لهم الحسن والحسين من ابي بمنزله العينين، وانا منه بمنزله اليدين، واليدين تحافظ على العينين. ولذلك ولسه رمجت في القصة عبد محمد بن حنفية، وهذا يدل على علمه. فورد أن محمد بن حنفية قد اختلف مع أخيه الحسين بن علي، هذا محمد بن علي بن أبي طالب، وهذا الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، اختلفوا وتلاحوا اشتكلوا كده، وذهب كل إلى بيته. أرسل محمد بن حنفية إلى الحسين بن علي رسالة، قال له من محمد بن علي إلى أخي الحسين بن علي، أما بعد أشهد الله أنك خير مني، وأشهد الله أن أمك خير من أمي، وأن من الأرض من أمي خير منه أمك، ولقد قال جدك صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ولو أني بدأتك بالسلام لكنت خيرا منك، فبالله تعالى وابدأني بالسلام حتى تكون خيرا مني. نسأل الله التوفيق والسداد والعون والقبول، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم.